قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله، الحمد لله، صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم يوم الجمعة الموافق للثالث من شهر جمادى الأولى من عام 45 و400 ألف من الهجرة، درسنا الأسبوعي مع تفسير القرآن العظيم. السورة التي بين أيدينا هي سورة الزمر. تحدثنا عن هذه السورة من حيث نوع السورة وتسميتها وأسماء السورة وموضوعاتها وما تتحدث عنها بشكل إجمالي، وأيضا تعرضنا لشيء من آياتها، ونستكمل ما توقفنا عنده. وقفنا عند قوله تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. هذه الآية خلقكم من نفس واحدة وغيرها من الآيات التي قبلها، يعني إذا رجعت قليلا، والآية التي معنا هي الآية السادسة من سورة الزمر. لو نقرأ الآية التي قبلها وهي الآية الخامسة، فيها ماذا؟ فيها الحديث عن الأدلة الدالة على وحدانية الله وانفراده سبحانه الخلق والتدبير والتصرف في هذا الكون، وأنه لا إله إلا هو ولا معبود بحق إلا هو. فهذه الآية الخامسة وما بعدها تقرر ماذا؟ تقرر عندنا عقيدة التوحيد والإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو، وكلنا يعرف هذه العقيدة ولله الحمد. وأنت تصلي لله وتصوم لله وتحج لله وتتعبد الله وحده لا شريك له. وقد تخاطب الآية يعني أناسا لا يعرفون وحدانية الله، لا يعرفون وحدانية الله، فتقرر لهم هذه الوحدانية بالأدلة العقلية. قد لا يؤمن بالقرآن، قد لا يؤمن بالسنة، قد تخاطب ولا يؤمن، لكن لما تأتي بالأدلة العقلية التي تجعله يفكر، العاقل سيقتنع بالأدلة والحجج والبينات التي يبينها الله. يعني شوف الآية الخامسة، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: خلق السماوات والأرض بالحق. يعني لما تخاطب شخص ملحد، شخص لا يعرف الله ولا يقر بتوحيد الإلهية توحيد العبادة، تقول له: من خلق السماوات والأرض؟ إذا هو عاقل يرد عليك. ولذلك المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعترفون بذلك، وهم يعبدون آلهة ويعبدون أصنام. فلما تقول له هنا خلق السماوات والأرض بالحق، أي خلقها خلقا بالحق لا بالباطل، ثم بين لك من آياته أنه يكور الليل على النهار، كما قال في آية أخرى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يدخل هذا مكان هذا. تكوير أصله ما هو؟ اللف، كور العمامة إذا لفها على رأسه. وفيه دلالة على أي شيء؟ على أن الأرض كروية، يلفها الليل والنهار كما تلف العمامة على الرأس، يلفها الليل والنهار، وإذا ذهب هذا جاء هذا مكانه، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، حلقة مستمرة لا تنقطع. هذه آية ثانية تدل على وحدانية الله، أنه خلق السماوات والأرض وجعل الليل والنهار. طيب، أيضا خذ آية زيادة، قال: وسخر الشمس والقمر. هذه آيات الليل والنهار والشمس والقمر. الله قال ماذا؟ قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال هنا وسخر الشمس والقمر، يعني سخر يعني ذللها لك أنت أيها الإنسان، ذل الله لك هذه الشمس على كبر حجمها، يعني كبر الأرض أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة، يسخرها لهذا الإنسان لمصالح هذا الإنسان في حياته وفي زروعه وفي معاشه وفي مصالح عظيمة لا تحد. والأرض والشمس حسبان يحسب بها وغيرها، خلق وسخر الشمس والقمر. ولاحظ ما قال خلق الشمس والقمر مع أنها مخلوقة، إلا أنه قال سخر. لماذا؟ ليفيدك بالمعنى الأقوى، وهو أنها مذللة لك، زيادة على خلقها أنها جعلها مسخرة لك. قال كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. قال بعدها أيضا خذ آية رابعة، كذا ولا لا؟ رابعة، خلق السماوات والأرض، ثم قال تسخير الشمس، خلق السماوات والأرض، ثم الليل والنهار، ثم الشمس والقمر. هذه كلها في العلو، الشمس والليل والنهار والقمر هذه في العلو في السماء. ثم ألفت نظرك إلى نفسك كما قال سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى في آية أخرى قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وهنا يلفت نظرك إلى نفسك أنت، من الذي أوجدك؟ كيف جئت إلى هذه الحياة؟ من الذي خلقك؟ من الذي سينقلك من هذه الحياة إلى حياة أخرى ويعيدك مرة ثانية؟ من خلقكم من نفس واحدة؟ والله يخاطب هنا من؟ يخاطب الجميع بني آدم. خلقكم من وين؟ خلقكم من نفس واحدة، ما هي؟ آدم. يعني الخلق كله يرجع إلى نفس واحدة، هذا فيه إعجاز وفيه دلالة عظيمة على قدرة الله سبحانه وتعالى. كيف بث هذا العدد الكبير الهائل منذ خلق آدم إلى قيام الساعة أعداد هائلة، أمم كثيرة تعود إلى أصل واحد؟ هذه آية عظيمة. فالله ينبه هنا إلى أن الخلق كلهم يعودون إلى نفس واحدة وهي آدم، خلقكم من نفس واحدة آدم. قال ثم جعل منها زوجها حواء. هنا سؤال، عشان أنت تقرأ الآية هذه قف عندها تأملها انظر إليها، ماذا تقول الآية؟ تقول خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. هل أنتم خلقكم قبل حواء ولا حواء خلقت قبلكم؟ من الأخ مخلوق الأول، نحن ولا أمنا حواء؟ أمنا حواء صح؟ طيب الآية تقول خلقكم أنتم، أي شوف يقول أول شيء يقول الله عز وجل خلقكم أنتم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، يعني ظاهر الآية أنكم أنتم قد خلقتم قبل زين، ثم خلقت حواء، وهذا ظاهر الآية. لكن إذا تأملت تدبرت ورجعت أكثر من مرة تفكرت، لا، زوجها خلقت، زوج آدم خلق قبلنا، الله خلق آدم أولا وحده، ثم بعد زمن خلق زوجته حواء. خلقها من وين؟ خلقها من آدم، خلقها من آدم. ثم بعد ذلك جاءت الذرية، جاءوا أولاد آدم، ذرية آدم. إذن كلمة خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، إذن نقول في الآية حتى نفهمها جيدا، نقول خلقكم من نفس واحدة، هذه النفس الواحدة أخرج منها زوجها، جعل منها. شوف كلمة جعل غير خلق، جعل بمعنى أنه أنشأ وأوجد، يعني هي هذا في آية عظيمة، في لفتة جميلة، أن آدم خلقت، أن حواء خلقت من آدم. كيف خلقت من آدم؟ جاء في أحاديث أنها خلقت من ضلعه الأيسر الأسفل، كان آدم نائما ثم استيقظ فإذا عنده هذه المرأة، فقال من أنت؟ قالت أنا حواء، خلق الله من ضلع آدم وأنشأ منها هذه المرأة ليسكن إليها ويستأنس بها. لما عاش في الجنة عاش وحده، والإنسان البشر طبيعته أن لا يعيش وحده، طبيعته هو مدني بطبعه، لا بد أن يختلط مع الناس، لا يعيش وحده. فالله سبحانه وتعالى من لطفه ورحمته أن خلق لهذا الإنسان زوج له، وخلق لآدم زوج ليسكن إليها. وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى فيها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هنا جعل منها زوجها. شوف كل كلمة حرف هذا ثم يدل على التراخي، يعني أولا خلق آدم ثم بعد زمن خلق منها من آدم. شوف قال خلق منها، جعل منها، جعل منها يعني أخذ منها جزءا، فخلق منها زوجها. زوجها هذه ماذا؟ هذه آية من آيات الله تدل على أي شيء؟ على أنه هو وحده، هو الذي خلق وهو الذي أوجد وهو الذي أنشأ، إذن هو الذي يستحق العبادة. طيب قال خذ من الآيات أيضا آية خامسة، هذه السادسة أيضا، قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ما هي الأزواج الثمانية وما هي الأنعام؟ الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، إبل وبقر وغنم. طيب وين الثمانية؟ وهذه ثلاثة، نقول الإبل ذكر وأنثى، ولأن قال ثمانية أزواج زوج وزوج، الإبل بقر وأنثى، الإبل ذكر وأنثى، والبقر ذكر وأنثى، والغنم بنوعيه الضأن ذوات الأصواف والمعز ذوات الأشعار، هذا صنفين ذكر وأنثى، أصبحت كم؟ أصبحت ثمانية. وهذه مفسرة في سورة الأنعام، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، ثم قال ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، أصبحت عندنا ثمانية. خلق من قال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. طيب أنزلها الله من وين أنزلها؟ هذه الكلمة أنزل مختلف فيها عند المفسرين، فهناك قول يقول إن هذه الأنعام أنزلت من السماء أو أنزلت من الجنة، ولكن هذا يحتاج إلى دليل صريح وليس هناك دليل. وبعضهم يقول أنزل بمعنى أنزل أسبابها، أسباب هذه الأنعام. ما هي أسباب الأنعام؟ الطعام والشراب، والطعام والشراب نزل من السماء، المطر، المطر شراب وينبت الزرع فيصبح طعاما، فأنزل أسباب، الأسباب التي تعيش فيها هذه الأنعام. والأنعام بلا شك مخلوقة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء. وفي رأي ثالث أنه قال وأنزل لكم من الأنعام، هو نزول لكن النزول نسبي، وهو نزول ذرية هذه الأنعام من بطون أمهاتها، تنزل، تنزل من بطون أمهاتها. وأنت تلاحظ الإبل والبقر والغنم ذرياتها وصغارها تنزل من علو إلى أسفل، تنزل. أو أننا نقول مثلا يعني هو نزول ماء الفحول في أرحام، في أرحام الإناث من بهيمة الأنعام، فالنزول هذا يسمى نزول نسبي، نزول نسبي. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أن الأخير، القول الأخير هو أقرب ما يكون، وهو نزول نسبي، نزول نسبي، إما نزول الماء، نزول الماء من الفحول إلى بطون أو إلى الأرحام، أو يكون نزول ذرية هذه البهائم إلى الأرض. طيب قال وأنزل لكم من الأنعام، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قال وأنزل الحديد، أنزل الحديد من وين؟ من السماء أنزل الحديد. قالوا أنزله من أعالي الجبال، جبال عاليها تنزل الحديد منها، وأنزل. طيب وقال وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، هذه آية عظيمة لما ذكرك بخلقك أنت، وأن الله خلقك من نفس واحدة وبث هذه الذرية، هذه الذرية الله خلقهم والله هو الذي رزقهم، رزقهم من وين؟ قال هذا نوع من أرزاق بني آدم، وهو هذه الأنعام، ألبانها ولحومها رزق للإنسان. طيب ثم ذكرك بخلقك أنت، لما ذكرك بالخلق الأول وهو آدم وحواء، ذكرك بخلق هذه الذرية، قال يخلقكم في بطون أمهاتكم، يخلقكم في بطون أمهاتكم. من؟ بني آدم. كل إنسان يخلق في بطن أمه. يقول يخلقكم، شوف الفعل المضارع، قال يخلقكم ما قال خلقكم. ليش؟ لأنه يتكرر العملية هذه. أما آدم خلقكم من نفس واحدة، هذا آدم، آدم خلص خلقه وخلق زوجه انتهى، لكن ذريته يتناسلون في كل وقت، فلذلك قال يخلقكم، فعل مضارع يدل على الاستمرار، يخلقكم في بطون أمهاتكم في الأرحام خلقا من بعد خلق. كيف خلقا من بعد خلق؟ يعني مراحل. خلقا من بعد خلق يعني أن الإنسان يمر بمراحل، نطفة، علقة، مضغة. النطفة ماء مهين، العلقة قطعة دم، المضغة قطعة لحم، هذه المضغة بعد ذلك تتحول إلى عظام، ثم العظام يكسوها الله لحما، ثم يخرجه خلقا آخر. هذا الإنسان الضعيف الذي يمر بهذه المراحل، يمر ثم يخرج إلى هذه الدنيا، الله يقول خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. قال ما هي الظلمات الثلاث؟ ظلمة البطن، نعم، ظلمة الرحم، ظلمة المشيمة. البطن وداخله الرحم، وداخل الرحم المشيمة، فهذه الظلمات الثلاث، ظلمة وراء ظلمة وراء ظلمة. هذا الإنسان الضعيف يعيش في هذا المكان الضيق، الله هو الذي يتولاه، وهو الذي يخلقه ويجعله يمر بهذه المراحل إلى أن ينشئه خلقا آخر فيخرج إلى هذه الدنيا، يخرج إلى هذه الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. طيب قال في ظلمات ثلاث، لما ذكر لك هذه الآيات، شوف كم آية، خلق السماوات والأرض، تكوير الليل على النهار والنهار على الليل، وتسخير الشمس والقمر، ثم بعدها خلق الإنسان، خلق الخلق من نفس واحدة، ثم بعدها إنزال الأنعام، ثم خلق الإنسان في بطن أمه، ست آيات. قال بعدها ماذا؟ قال ذلكم، أي ذلكم الذي خلق هذه الأشياء كلها وغيرها، قال ذلكم الله ربكم، هو الله يعني الإله المعبود بحق، وهو ربكم الذي رباكم خلقكم وأنشأكم ورزقكم وعلمكم. هذا هو الله سبحانه وتعالى، هو الله الذي يجب أن يعبد ولا يعبد سواه، كل تقرر توحيد الإلهية. ذلكم الله ربكم له الملك، هو ربكم وهو مالك الدنيا كلها، يملك الدنيا والآخرة، له الملك، لا أحد يخرج عن ملكه أبد، له الملك. شوف كلمة له جار ومجرور، ثم قال الملك، يدل على الاختصاص، أن الملك له لا لغيره. ثم قرر أكد لك، قال لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا، لا تعبدوا إلا هو، لا تعبدون معه إلها آخر، ولا تشركون، ولا تصرفوا شيئا من أنواع العبادة الخاصة به إلى غيره، لا يجوز تدعو أو تتضرع أو تطوف أو نحو ذلك، أو تقرب قرابين، تذبح قرابين، إلا لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فأنا تصرفون، كيف تنصرفون عن عبادته وعن طاعته؟ وين تروحون؟ أي لأين تعبدون؟ من تعبدون؟ شياطين؟ تعبدون أصنام؟ تعبدون أولياء في قبورهم قد ماتوا لا يسمعون؟ كل هذه ما ينفع ولا يضر ولا ينفع. العبادة لله، فلا يجوز أن تنصرف إلى غير الله لتعبد غير الله، فأنا تصرفون. ثم بيّن لك سبحانه وتعالى أن الله عز وجل غني عن عبادتك، ليس بحاجة، لو تعبد الليل الله الليل والنهار وتعبد عمرك كله لله، الله غني عن عبادك، لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، ما تضره، وإنما كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال وإنما هي أعمالكم موفيها لكم، أعمالكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن لنفسه، يعني هي أعمالكم تنفعكم أنتم، الله غني. ولذلك اسمع، قال قال إن تكفروا ولم تؤمنوا به ولم تعبدوه وعبدتم الشياطين إن تكفروا فإن الله غني عنكم، لا هو محتاج لكم، الله غني عنكم، أنتم المحتاجون إلى الله، الله هو الغني وأنتم الفقراء، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. يعني هو غني حتى مع ذلك لا يرضى، لا يرضى الإنسان أي إنسان أن يكفر بالله أو يعبد معه غيره أو يصرف شيئا من خصائص الله لغير الله، الله لا يرضى ولا يرضى ولا يأذن له. قال ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضاه شرعا، شرعا لا يرضاه أي لا يريده شرعا، أما الإرادة الكونية موجودة، تجد من يكفر موجود، لكن شرعا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر. قال وإن تشكروا، يعني لا تكفرون النعمة ولا تكفرون الله وإنما تعبدونه حق العبادة، إن تشكروا يرضه لكم، إذا شكرت الله الله يرضى عنك، يرضى عنك ويثيبك على شكرك لله لأنك عبدت الله وعرفت حق الله عليك، إن تشكروا يرضه لكم. لما قرر لك قضية أن الله لا تنفعه طائعة الطائع ولا تضره معصية العاصي وأن الله غني عن ذلك، بيّن لك أن أعمال العباد كل عمل لك، كل للإنسان، عملك لك، عملك لا ينفع غيرك وأنت ما تنتفع بعمل غيرك. لو صلى إنسان أنت ما تنتفع منه، لو صليت أنت وأعطيته الصلاة ما ينتفع منها كل واحد، حتى في جانب المعاصي يعني جانب الطاعات ما ينتفع منك وجانب العاصي ما يضرك. لو كفر إنسان ما تضطر أنت ما تتضرر من كفره، ولو كفر هذا الإنسان ما يتضرر الآخر من كفره. لذلك اسمع، قال ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر يعني لا تحمل، وازرة يعني حاملة حمل غيرها. يقول كل إنسان مسؤول عن نفسه، كل إنسان مسؤول عن نفسه، لا إنسان يزر وازرة أخرى يعني لا يتحمل ذنب غيره، كل إنسان مسؤول عن ذنوبه والإنسان هو المسؤول عن ذنوبه ولا يتحمل ذنوب غيره إلا في حالة واحدة. ما هي حالة واحدة؟ كما جاء في الحديث وكما جاء في آيات أخرى، إذا كان سببا في إضلال هذا الشخص فإنه يتحمل ذنوبه. يعني لو جاء شخص، يعني هذا الرجل صاحب معاصي يرتكب كبائر وعنده أطفال صغار يعني أبرياء، فجاء يعلمهم الكفر والضلال ويعلمهم المعاصي، يحمل أوزارهم إلى يوم القيامة، يحمل أوزارهم. والعكس بالعكس، إذا كان صاحب طاعة واستقامة وربى أبناءه على الطاعة والاستقامة والصلاة فإنه يأخذ أجورهم، تأتيه أجورهم إلى قيام الساعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة، سن سنة في الإسلام سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. وفي آية أخرى قال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم شيء، ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم شيء وليحملن أوزارهم أو وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم لأنهم تسببوا فيه، تسببوا. فالآية هنا لما يأتيك شخص يقول لك لا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد مسؤول عن نفسه، ما أحد يحمل ذنب غيره، نقول صح إلا إذا كان سببا، إذا هو تسبب. يعني على سبيل المثال شرب الدخان، يأتي يجلس مع بعض الزملاء ثم يخرج هذا الدخان ليشرب ثم يعطي من حوله، فالذي يأخذ منه ويتعاطى ويصبح مثله ثم يدمن على ذلك، هذا سبب في إضلاله، فيحمل وزره إلى يوم القيامة لأنه تسبب في ضلاله. وهكذا وهكذا، العكس بالعكس، لو جاء إلى شخص وهو معه في السيارة ثم قال لعلنا نقف عند هذا المسجد الآن وقت الصلاة ندخل نصلي، ثم دخل وصلى الجميع اثنان، هو كان سبب في هدايته وسبب في تأديته للصلاة، سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا معنى ولا تزر وازرة وزر أخرى. ثم قال سبحانه وتعالى تذكيرا لهم لأنهم الأعمال تنفعهم، أعمالهم الصالحة تنفعهم والأعمال السيئة تضرهم، متى يتحقق هذا؟ قال ثم إلى ربكم مرجعكم، أي يوم القيامة. يعني أنت في هذه الدنيا تعمل خيرا فخير، شرا فشر، عمل هذه الدنيا عمل ابتلاء وامتحان وأعمال، النتائج متى؟ يوم القيامة. قال ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. يقول ترجعون إلى الله، جميع الخلق يرجعون إلى الله، ثم إذا رجعوا نبأهم بأعمالهم. ما معنى طيب ينبئهم؟ يعني يخبرهم بأعمالهم، يحاسبهم عليها ثم يجازيهم. نبئكم بما كنتم تعملون ثم يجازيكم على أعمالكم، يجازيكم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بالسيئة، فمن وجد خيرا فليحمد الله. قال فينبئكم بما كنتم تعملون، ثم أكد لك قضية أن الله محصي أعمالك بدقة، قال إنه عليم بذات الصدور. سبحانه وتعالى علمه لا يحد بحد ولا يقف عند شيء، عليم حتى بما يدور في صدرك وفي قلبك، حتى ما أنت تنويه قبل أن تنويه يعلمه الله، يعلم يعني سبحانه وتعالى ما تبديه وما تخفيه في صدرك، وما أنت تريد أن تفكر فيه قبل أن تفكر فيه يعلمه الله سبحانه وتعالى. فهو عليم بذات الصدور، أي بداخل الصدور وهي القلوب، يعلمها سبحانه وتعالى، إنه عليم بذات الصدور. ثم سبحانه وتعالى يعرض لنا حالة الإنسان في السراء والضراء وفي الخير والشر، ما هو موقفه؟ معروف المؤمن، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المؤمن، ما هي حال المؤمن؟ قال المؤمن عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. المؤمن الله أدبه وعلمه وشريعتنا علمته كيف يواجه هذه الأمور. إذا أعطاك الله خير وصحة وعافية ومال وذرية وزوجة وأعطاك أشياء كثيرة، أنت تشكر الله عز وجل، إن أصابه خير إن جاءه خير شكر، وإذا أصابه مصيبة مرض أو فقر أو أي حالة من الأحوال التي لا يرضاها من المصائب، يصبر ويحتسب الأجر عند الله، والله يعوضه خيرا. هذا منهج المسلم العاقل الذي يعرف كيف يتعامل مع رب العالمين وكيف يتعامل مع الأقدار التي تنزل به، إن كانت خيرا أو شرا. لكن الكافر فاقد لهذا المنهج، ما عنده هذا المنهج. ولذلك اسمع ماذا يقول، يقول وإذا مس الإنسان ضر، هذا من هو الإنسان؟ هذا كافر. كيف عرفت أنه كافر؟ الآن يتضح لك أنه كافر. يقول وإذا مس الإنسان ضر، أي ضر من الأضرار، مرض أو فقر أو غيره، دعا ربه منيبا إليه. يقول هذا الإنسان إذا جاءه مصيبة يلجأ إلى الله ويدعو منيب وراجع إلى الله ومنكسر بين يديه منيبا إليه، يدعو ربه لا يدعو غيره ولا يدعو الشياطين ولا يدعو الأصنام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد؟ قال أعبد سبعة من الآلهة. سبعة؟ قال إيه؟ قال أين هم؟ قال واحد في السماء وستة في الأرض. قال إذا أصابك الضر تدعو من؟ قال أدعو الذي في السماء. وهذه قال هذه ما تنفع. فهنا شوف حتى الكافر إذا أصابه ضر دعا ربه، ويعرف ربه، دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. شايف؟ إذا أعطاه نعمة ووسع عليه وأزال عنه الضر هذا، إما مرض أو فقر، وأنعم عليه نعمة، نسي ما كان يدعو إليه، نسي الله ونسي أنه كان مريضا، أنه كان يعني فقيرا، أنه كان كذا، نسي هذه الأشياء ورجع إلى ماذا؟ شوف قال نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا، أي عبد مع الله آلهة أخرى. هذا الكافر. ذكرنا الأول منهج المسلم، عند السراء يشكر، عند الضراء يصبر، هذا لا، عند الضراء يلجأ إلى الله، وعند السراء يرجع إلى الأصنام، هذه حال الكافر. ثم إذا خوله، ما معنى خوله؟ قال خوله أعطاه، لكنه ليس عطية منقطعة، عطية مستمرة، عشان تعرف عبارات القرآن ودقته، لأن كلمة خول غير أعطى، أعطاك شيء خلاص، أعطاك ومشيت وانتهى الموضوع. هذا الإنسان لما يعطيك هدية، يعطيك مال، واحد يتصدق على شخص مرة واحد ويمشي وانتهى الموضوع، هذا يسمى عطية، هذا أعطى فلان. لكن خوله ما هي تخويل، خوله باستمرار، يعطيك يعطيك يعطيك يعطيك، هذا من هو؟ الله. الله يعطيك الصحة كل يوم، يعطيك الغنى كل يوم، يعطيك كذا كل يوم. فكلمة خول عشان نأخذ المعنى الدقيق تختلف عن كلمة أعطى، أعطى. ولذلك قاشف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحد الصحابة قال كان يتخولنا بالموعظة. كيف يتخولنا بالموعظة؟ يعني كل شوي يأتي يعطينا موعظة، يعطينا موعظة، يعطينا موعظة، يعني مستمر. قال ثم إذا خوله نعمة منه نسي، هذا الذي يدعو ربه منيبا إليه في الضر نسي ما كان يدعو إليه. وينك أمس وأنت تلجأ إلى الله منكسر، يا رب يا رب ارفع عني، يا رب اشفني، يا رب كذا يا رب كذا، ثم الآن تنسى لجوءك إلى الله وانكسارك بين يديه ودعوتك إلى ربك وحده ولا شريك له، ومنيب أيضا راجع تائب، نسي ما كان يدعو إليه، لأنه شوفي من هذا الشيء وعوفي، أو ذهب عنه الفقر وأغناه الله، نسي ورجع إلى أي شيء، جعل لله أندادا، جعل لله شركاء، بدأ يعبد هذه الأصنام. ولا تظن أن هذه الآية في الشرك والكفر، لا، قد تكون في المعاصي. تجد الواحد إذا أصيب بمرض وراجع المستشفيات وما وجد علاجات، لجأ إلى ربه وانكسر بين يديه، يا رب يا رب عافني، يا رب اشفني، لا شفاء إلا شفاءك، أنت الشافي سبحانك، كشف الله عنه، رجع إلى معاصيه، رجع يمارس المعاصي. الله ما يرضى عنك، الله أعطاك خير وخولك نعمة، ترجع مرة ثانية إلى الله، لا يرضى بالمعاصي، ترجع إلى المعاصي. فجعل الله أندادا ليضل عن سبيل الله، هذا يدخل فيها الكافر والمشرك، وكذلك أهل المعاصي الذين يكشف الله عنهم، يعطيهم أو يرزقهم أرزاقا ثم لا يشكر الله. ليس من الشكر أن تعصيه، الشكر يخالف المعصي، المعاصي تخالف الشكر تنقضه. قال سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، قابل الشكر ما شيء، قال ولئن كفرتم تكفر النعمة. حتى أهل الإسلام بعضهم يكفر نعمة الله عليه، يستعملها في معصيته. قال هنا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيل الله، يعني يجعل لله أصنام ومعبودات وأولياء ليضل عن سبيل الله، ليضل الناس عن سبيل الله. شوف كلمة ليضل هذه، تجد أنه هو أصلا ضل بنفسه، ثم زاد على ذلك أنه أضل غيره. لما يقول ليضل الناس، ليضل عن سبيل، يعني يضل الناس، بمعنى أنه هو ضل بنفسه ثم ضل غيره، لأنه لو كان على غير ضلال ما أضل الناس، فإضلاله للناس نتيجة ضلاله. ولذلك قرئت في قراءة أخرى قرئت ليضل عن سبيل الله، يعني ليضل بنفسه، والقراءة الثانية ليضل غيره، فهو ضل ثم أضل، ضل ثم أضل عن سبيل الله، يعني عن طاعة الله. قال الله سبحانه وتعالى قل له، هذا المتمرد والذي لا يشكر الله والذي يلجأ إلى الله عند الضراء، وإذا جاءت السراء كفر رب نعمته، قل له تمتع، تمتع بكفرك قليلا، يعني تمتع بهذه الدنيا متاعا قليلا، وخذ من زهرة هذه الدنيا وانسى الله، والنتيجة ما هي؟ تمتع بكفرك. وهذا الأمر ليس الأمر له أن يفعل، لا، وإنما يسميه أهل العلم أسلوب أو أمر تهديد، تهديد. لما تقول فلان خذ راحتك العب العب، لكن الموعد يأتيك سأحاسبك، هذا تهديد. فقوله هنا قل تمتع بكفرك، يعني تهديد له، إنك من أصحاب النار، هذه بشارة سيئة له، أن موعده نار جهنم وأنه من أصحاب النار. شوف الآن عندنا مقارنة بين ماذا؟ بين الشاكر لنعمة الله العابد له وبين الكافر لنعمة الله العاصي له، مقارنة بين اثنين. الآن يأتيك مقارنة تطبيقية، شوف مقارنة تطبيقية. يقول أمن هو قانت، هذا الشاكر العابد لربه، يقول أمن هو قانت، أم أصلها أم من، وأم هذه بمعنى بل، ومن هذا اسم موصول يعني بمعنى الذي، الذي هو قانت. ومعنى قانت ما معناها؟ قانت يعني عابد الله، القانت هو القائم بعبادة ربه لا ينفك عنها أبدا، لأن القنوت ملازمة للطاعة لا ينفك عنها أبدا، ليس معناه أنه يعبد وقت ومرة ما يعبد، لا، وإنما يلازم. ولذلك يسمى الذي يقوم الليل يسمى قانت، قانت قانت يقوم الليل. فشوف قال هو هنا أمن هو قانت آناء الليل يعني ساعات الليل، آناء الليل يعني ساعات الليل يعني يقوم ساعات طويلة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول خير القيام قيام داود عليه السلام، خير القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ثم يقوم، كان ينام ثلث الليل ثم يقوم نصفه، كان ينام ثلث الليل ثم يقوم نصفه ثم ينام سدسه، فهو ينام ثلث الليل الأول، فإذا مضى ثلث الليل قام. يعني لو فرضنا أن الليل عشر ساعات، عشر ساعات الثلث منها تقريبا ثلاث ساعات وزيادة قليلة ينامها ثلاث ساعات، ثم يقوم خمس ساعات اللي هي نصف الليل، ثم ينام يعني ساعة ساعة ونصف، فأصبح المجموع عشر ساعات. هذا هو أفضل القيام، أفضل القيام هذه التي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها، قال خير قيام قيام داود عليه السلام. فهنا يقول أمن هو قائم قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني مرة يسجد ومرة يقوم بين السجود والقيام والركوع، يشتغل بطاعة الله عبادة، قانتا قال ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يعني يصلي وهو قد استحضر عظمة الصلاة وعظمة رب أمامه وكأن النار أمامه، يحذر الآخرة، يحذر ما يواجهه يوم القيامة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يرجو أن يرحمه الله سبحانه وتعالى ويجعله من أهل الجنة. هذا ما بين الخوف والرجاء، هذه الحالة، حالة المؤمن في صلاته وعباداته وحاله في دنياه، أنه ما بين الخوف والرجاء، يخاف من عقاب الله ويرجو رحمته، ويرجو رحمته. يقول ابن القيم يقول الخوف والرجاء للإنسان مثل جناحي الطائر، ما يمكن أن يطير بجناح واحد، فالخوف والرجاء معك في حياتك كلها. وإذا قرب الإنسان إلى خروجه من الدنيا وقرب موته يرجح ماذا؟ الرجاء، الرجاء، لأنه سيقابل رب العالمين، فيظن بالله الظن الحسن. شوف لما ذكر لك هذا تقول الآن أين المقارنة؟ نقول الله سبحانه لما يقول أمن هو قانت كأنه يعطيك مقارنة، يقول لك هذا الذي يصلي الليل والنهار ويتعبد ربه راكعا ساجدا ويدعو ربه ويخاف الآخرة ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل مثل الذي لا يعرف الصلاة ولا يعرف الدعاء ولا يخاف الآخرة ولا يرجو رحمة ربه، هل هذا مثل هذا؟ لكنه حذف الجانب الآخر لأنه معروف، هذا اختصارات القرآن معروف، ولذلك أيده بأي شيء بما بعده، قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي هذا الذي يعلم حق ربه عليه فيقوم الليل ويصلي؟ ولاحظ، شوف، أولا القنوت، ثانيا الركوع والسجود، هذه كلها عبادات، آناء الليل، الليل له لذة في الطاعة غير صلاة النهار، صلاة الليل في سكون الليل وهدوءه تجد له لذة، إنسان يعني يشعر بلذة الطاعة، ولأن يتوافق القلب مع اللسان، أنت تقرأ والقلب يستوعب، فآناء الليل قائمة، ثم أنت في صلاتك وركوعك وسجودك تخاف ما تواجهه يوم القيامة، تخاف الآخرة وترجو رحمة الله، هذه يعني هذا صنف من الناس، الصنف الآخر الذي لا يعرف، ولذلك هذا يسمى عالم، عالم بحق الله عليه. قل هل يستوي الذين يعلمون حق الله عليهم والذين لا يعلمون لماذا خلقوا كالبهائم لا يستوون، لا يستوي هذا مع هذا. ثم قال لك إنما يتذكر أولو الألباب، الذين يتذكرون مثل هذا الكلام هم أصحاب العقول الذين أنار الله عقولهم بالطاعة وعرفوا الطريق إلى الله والاستقامة إلى الله، هم الذين يتذكرون، هم الذين ينتفعون. أما غيرهم فلا ينتفعون بذلك، فلا ينتفعون. هذه الآيات التي مرت معنا التي تحدثنا عنها فيها أولا عشان نلخص ما مر معنا، فيها آيات الله الكونية، خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس والقمر وخلق الإنسان وخلق بني آدم جميعا، ثم خلق هذا الإنسان في بطن أمه، ثم خلق هذه الأنعام وتسخيرها وجعلها رزق لهذا الإنسان، كل هذه تسخير من الله حتى تعرف أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له، وأن الله لا يرضى الكفر ولا يرضى المعاصي، وأن الله إذا عبده الإنسان فإن الله يرضى عنه، يرضى عنك أن تعبده وأن تعرف حقه، تعرف حقه، وأن الإنسان سيرجع إلى ربه سيجازيه الجزاء، سيجازي كلا، سيجازي كلا، سيجازي بعمله، وأن الناس متفاوتون في هذه الحياة، من يعرف الطريق إلى الله والاستقامة إلى الله هذا خير، ويعبد الله ويقوم الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، بخلاف هؤلاء الذين لا يعرفون الطريق إلى الله. يستفيد من هذه الدروس وهذه الفوائد أنك كلما تقترب من الله فيكون ذلك خيرا لك، كلما تكون متعلقا بربك الله يرضى عنك ويوفقك ويسددك في حياتك، كلما تشكر الله يزيدك. الإنسان يكفر الله يحرم الله، يحرمه الله، يعصي الله في معاصي كثيرة، قد يحرم أشياء كثيرة بسبب المعاصي. ولذلك النبي يقول وإن العبد لا يحرم الرزق، يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه، أحيانا تقع فيه ذنوب هذه الذنوب تحجبك. ولذلك يقول بعض السلف يقول نظرت نظرة محرمة فنسيت القرآن، يقول نظرت نظرة محرمة فنسيت القرآن. أحيانا إنسان ينظر بهذا الجوال إلى صور محرمة، إلى مقاطع، يستمع إلى أصوات محرمة أو نحو ذلك، يقع في ذنوبه لا يشعر، فيحرم أشياء كثيرة، يحرم أشياء كثيرة. فالشاهد من كلام أننا نقترب إلى الله، كلما نقترب إلى الله خير لنا، كلما يبعد الإنسان عن الله كلما تتسلط عليه، تتسلط عليه الشياطين. فنسأل الله أن يجعلنا نحن وإياكم من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لنا لقاء إن شاء الله نستكمل فيه هذه الآيات وهذه السورة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.